عندما أتحقق بصفاتي عبدا لله أتعلق بنقيض صفات عبوديتي، ألا وهي صفات الله سبحانه وتعالى. عندما أعود إلى نفسي فأجد أنني عاجز، من قال أنني قوي؟ أبدا. صحيح في قوي، لكنها قوة يمتعك الله بها، يمتعك الله عز وجل بها. القوة من أين تأتي؟ القوة الجسمية تأتي من قدراتك العضلية التي تتمتع بها والتي تسري في كيانك، في يدك، في رجلك، في حركاتك. حسنا، هذه القدرة التي تنبعث وتنبث في كيانك من أين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هي قدرة الله أرسلها إليك، هي قدرة الله بثها جل جلاله في كيانك، بدليل أن الله عز وجل إذا استلب منك هذه القدرة في أي لحظة بدون أي موجب، ستجد أنك قد أصبحت كريشة في الهواء، تلقى أرضا، لا تتحرك ولا تقاوم ولا تتمتع بشيء مما يسمى القوة أو القدرة. فأنا إذا رجعت إلى نفسي وعلمت أنني عاجز وطبعا أريد أن أكون قويا، ماذا أصنع؟ أتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، أقول اللهم يا قوي أسألك أن تمتعني بقوة من قوتك. نعم. ما الذي فهمنا من هذا الكلام؟ فهمنا أن الخطوة الأولى في هذا الذي يقوله ابن عطاء الله أن أعود إلى نفسي فأعلم أنني عاجز وأنني فقير وأنني جاهل وأنني ذليل، كل صفات العبودية والمملوكية موجودة في كياني. فإذا عرفت ذلك واستقر في ذهني اليقين بهذه الصفات، طبعا لابد أن أبحث عمن يمتعني بقوة في مقابل عجزي، لابد أن أبحث عمن يمتعني بغنى في مقابل فقري، لابد أن أبحث عمن يمتعني بعلم في مقابل جهلي. أبحث من هو هذا الذي أسأله أن يمتعني بذلك. واحد، الناس كلهم مثلي، لأنه كما أنني فقير، عاجز، ذليل، جاهل، مهين، الناس كلهم كذلك، لأننا جميعا من طينة واحدة ومن طبيعة واحدة. إذن الواحد الأحد الذي يتمتع بنقيض صفاتي، أي يتمتع بالغنى المطلق، يتمتع بالقدرة المطلقة، يتمتع بالعلم الكامل، هو الله سبحانه وتعالى. فأهرع إليه، أتعلق به، أقول يا رب أنا ضعيف قوني، يا رب أنا جاهل علمني، يا رب أنا ذليل أعزني. نعم، وهكذا. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل على الله. لا يتوكل على الله عز وجل إلا من علم عجزه وعلم ضعفه وعلم فقره وعلم جهله، هذا هو الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأما المفتون والمغرور بصفات الربوبية التي يراها موجودة فيه فهذا الإنسان أحمق، ومن ثم لا يتأتى له أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ القرآن لكننا لا نقف عندما يقوله الله لنا لنفهم الدقائق.

ومع ذلك كان يهابه الأعرابي، حتى يضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول له: أدنه يا أخ العرب، أدنه. نعم، يدنو الخطوة ثم تدخل الهيبة في قلبه منه، يعود الثانية فيقول: أدنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. أنا شو أنا؟ أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. القديد عبارة عن لحم كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تذلله لله يعاملك الله كما كان يعامل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام النووي ورد في ترجمته، الإمام السخاوي ذكر ألف كتابا في ترجمة الإمام النووي، ورد في ترجمته أن الظاهر ببرث، الظاهر ببرث كان في عصر الإمام النووي، أراد أن يفرض ضريبة على الناس بسبب حروب الصليبية وبسبب المغول وبسبب الظروف، واستفتى في ذلك العلماء. فمن العلماء من أفتى، استفتى الإمام النووي، فأرسل إليه الإمام النووي يقول: اصرف الكماليات التي تحت يدك في تجهيز الجيوش وما تحتاج إليه، فإذا لم يكفك ذلك فلك أن تفرض على الناس بعد هذا من الضرائب ما تحتاج إليه. وقال له: إن هنالك خدما ممنطقون بمناطق الذهب والفضة، هذه كلها ما الحاجة إليها، اجعلها في خزينة الدولة واصرفها لما تحتاج إليه الدولة، إن لم تكفك يجوز. الظاهر ببرس يبدو أن هذه الفتوى لم تدخل في قناعته تماما، فأرسل إليه. قالوا، فذهب إليه الإمام النووي وشخص إليه. كان الظاهر ببرس يجلس ووراءه على الجدار جلد نمر أو أسد لا أذكر معلق على الجدار، وجلد آخر مثله في الطرف الآخر، وهو جالس على كرسي بينهما. فناقش الظاهر ببرس الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولما رأى الإمام النووي تعنته، الإمام النووي كان مضرب المثل في التذلل لكن لله سبحانه وتعالى، قال: أصغي إلى ما أقول، هذا هو شرع الله، فإما أن تفعل ما أقول وإلا سلطت عليك هذين، وأشار بإصبعيه هكذا إلى الجلدين اللذين أسدلا على الجدار من ورائه. فالتفت الظاهر ببرس وإذا بفم فارغ يكاد أن يبتلعه. من أين جاءت هذه المهابة التي أدخلها الله في قلب الظاهر ببرس؟ من الإمام النووي الذي كان منعزلا في دار الحديث هنا. من أين جاء من هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله: كن بأوصاف عبوديتك متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقة. يعني إذا كنت بأوصاف عبوديتك متحققا فإنك ستكون بأوصاف ربوبية الله متعلقا، والباري عندئذ سيكرمك كما أكرم الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا أعلم عالما ربانيا صادقا مع الله تحقق بهذه الوصية التي يقولها ابن عطاء الله، بل التي يقولها الله، وهذا هو معنى التوكل، إلا وملأ الله عز وجل قلوب الناس مهابة له وتعظيما. علم من علم وجهل ذلك من جهل. في أناس ربما يقولون طيب لكننا قد نجد شذوذا عن هذا القانون الذي تقوله، يعني قد نجد إنسان طاغي باغي وهو لم يتحقق بصفات عبوديته أبدا، ومن ثم لم يتعلق بصفات الله عز وجل، وتجد أن الناس تفيض قلوبهم مهابة منه. كيف نفهم؟ لا أيها الإخوة، من الذين تفيض قلوبهم مهابة منه؟ هم الذين على شاكلته، هم الذين من أمثاله نسوا الله، نسوا أن العزة هي عزة الله والقوة قوة الله، نعم، والسلطان سلطان الله سبحانه وتعالى، نسوا ذلك، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، فكانت هذه القوة الزائفة تخيفهم. لكن لو بحثت عن إنسان طبق هذه الوصية التي يقولها ابن عطاء الله، تحقق بأوصاف عبوديته فقرا ضعفا جهلا ذلا، نعم، تحقق بأوصاف عبوديته، ثم تعلق بأوصاف ربوبية الله المناقضة لذلك، الله الإله الغني، الإله القوي، الإله العزيز، الإله العليم، ابحث عن رجل فعل هذا ثم لينظر إلى هذا الطاغية الباغية، سيجده أصغر من بعوض، لا أشك في هذا ولا ريب، لا أشك في هذا ولا أرزاق. لكن نحن ابتعدنا عن هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل، والذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهج منهجه، فأصبحنا سواء، نحن وهذا الطاغية سواء، ولذلك الباري يسلط هذا على ذاك. نعم، عندما أنسى الله يسلط الباري عز وجل الطغاة عليه. أنا قلت لكم إن المرحوم سعيد النورسي المعروف الملقب ببديع الزمان كان قد اشترك في الحرب العالمية الأولى، معروف هذا الأمر، وقع أسيرا في يد الروس آنذاك، ووضع مع طائف من الأسرى في معسكر للأسرى. ذات يوم دخل على المعسكر ضابط روسي من أيام القياصرة اسمه نيكولا، دخل يتفقد الأسرى، طبعا كلما أقبل إلى جماعة قاموا له ويعني يحترمونه يجلونه، وكان سعيد النورسي بينهم. لما وصل إلى سعيد النورسي بقي جالسا ولم يتحرك ولم يأبه له، فلفت ذلك نظر الضابط الروسي وأقبل إليه وقال له: لعلك لا تعرفني. قال: بل أعرفك، أنت ذاك الذي يقال له نيكولا. نعم، هكذا قال. قال: فأنت إذن يعني تستخف بعظمة روسيا. قال: لا، ولكن الله الذي أجله يمنعني أن أذل لسواه، ولكن الله الذي أجله يمنعني أن أذل لسواه. لاحظ كيف تحقق سعيد النورسي بعبوديته، تحقق بذل عبوديته لله. طبعا عندما تحقق بذل عبوديته لله في مثل هذا الموقف يتكل على عزة من؟ عزة الله عز وجل، يستنزل العزة من عند رب العزة. نعم، قال: إن الإله الذي أدله يمنعني من أن أذل لسواه. غضب هذا الضابط ورأسا أحضر المحكمة الميدانية وقضت المحكمة عليه بالإعدام، وجيء به إلى ساحة الإعدام. لكن رب العالمين مقلب القلوب، أقبل إليه ليقول هذا وهو يعني معجب بشأنه، فربط على كتفه وقال إنني نعم معجب بدين أعزك إلى هذا القدر، يعني هذا الدين الذي أعزك إلى هذا القدر شيء عجيب وشيء فريد. وعفى عنه وعاش بعد ذلك بديع زمان سنوات طوالا ومات على فراشه. إذن هذا الذي يقوله الله والذي يشرحه لنا ابن عطاء الله لا شذوذ فيه أبدا. حدثتكم عن ابن طولون، ابن طولون هذا كان يجمع بين يعني صفات متناقضة، كان في الوقت الذي يخدم الشريعة ويقرب العلماء ويبني المساجد ويهتم بدين الله عز وجل كان سريع الغضب وكان شديد البطش والظلم. يبدو أن أحد العلماء الصالحين الربانيين أغضبه في أمر من الأمور، أذكر أن اسمه بنان، نعم، فغضب ابن طولون عليه وقضى عليه بالإعدام. لكن كيف؟ كانت عنده في حديقة الدار حديقة حيوانات صغيرة وكانت فيها أنواع السباع، وكان بينها أسد ضار شديد الفتك، فجيء به أمر أن يؤتى به ووضع في مكان أمام زريبة هذا الأسد، وأمر أن يرفع الحاجز الذي بين الشيخ وبين الزريبة، الباب يعني، رفع الحاجز عن طريق السايس الذي كان يرعى، نعم، وترك الأسد ونعم أغراه بالخروج، وخرج الأسد يزمجر كما هو المألوف والمعروف، واتجه إلى حيث يقبع الشيخ جالسا والناس ينظرون، وابن طولون ينظر أيضا كيف سيفتك الأسد به. دنا إليه الأسد خطوات ثم توقف، ثم إنه أقعى على ذيله، ثم إنه جلس متمددا كما تجلس الهر وقد بسط ذراعيه، لم يحرك ساكنا، ولم يكن فيما قالوا بينه وبين الأسد أكثر من أمتار، والرجل جالس. لما رأوا هذا الأمر، طبعا ابن طولون أدركته اليقظة إلى هذا الأمر وأنه أخطأ وأن هذا الإنسان لا يجوز أن يعاقب مثل هذا العقاب، عفى عنه وأخرج. قالوا، والذي يروي هذا الإمام القشيري في رسالته عند حديثه عن بنان، سأله أحد مريديه يعني بما كنت تفكر أثناء إقبال الأسد عليك، فقال لا شيء، كنت أتساءل عن لعاب الأسد أهو طاهر أم نجس. هذه واقعة ما يعني ذكرها العلماء في ترجمة ابن طولون وفي ترجمة بنان رضي الله تعالى عنه. تطبيق لهذا الكلام، كن بأوصاف عبوديتك لله متحققا وبأوصاف ربوبية الله متعلقا. الباري عز وجل عندئذ ينجبك، يكرمك بأوصاف ربوبيته، تحقق بأوصاف عبوديتك ينجدك الله بأوصاف ربوبيتك، قانون لا يتغير. فإن قلت والله نحن نرى أنه في بعض الأحيان يعني الرعب يدخل إلى قلوبنا من أناس حاقدين طغاة ظالمين، عد إلى نفسك، هل تحققت بصفات عبوديتك وتعلقت بصفات ربوبية الله؟ لو فعلت ذلك لما دخلت مهابة هذا الطاغية إلى قلبك أبدا بشكل من الأشكال. هذا الأمر

فقال لي لا هذا الشيء غير موجود إلى آخره، ثم هددني بالكلام التالي فقال اسمع إن لم تقلع عن أنت وأصحابك عن هذا فلسوف تذاب بالأسيد ولن يعرف أحد أثرا لك. قلت وأنا في تلك الحالة لست أنا الذي أقول، لكن الله عز وجل هو الذي ألهمني هذا الكلام، وهو الذي سكب في قلبي هذه القوة التي يذكرها ابن عطاء الله. قلت والله الذي لا إله إلا هو، لا أنت ولا عبد الحميد السراج ولا عبد الناصر ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا بي. قال يعني الله؟ قلت نعم، إذا شاء الله عز وجل أن يفعل بي ذلك فهذا قد يكون، أما إذا لم يشاء الله فلن يقع هذا أبدا. ونظرت إلى الرجل وإذا بالصمت ران على لسانه. هذه أنا يعني اتخذتها درسا لنفسي، تصديق لكلام الله سبحانه وتعالى ثم لكلام العزم. لكن كان ممكن لو أن الأجل قد حان أن يكون أجلي بحسب الظاهر بهذه الصورة، فالناس ماذا يظنون؟ يظنون أنه كان سبب موته كذا وكذا وكذا. لا، أجل جاء، لكن الأجل إذا لم يأتي فهذا القانون لا يتغير بشكل من الأشكال. طبعا الإنسان ينبغي أن يكون حكيما، وينبغي أن يكون يعني شفافا في معالجته للقضايا، وينبغي أن يكون مخلصا لله، وينبغي أن لا يبتغي بذلك يعني المباهاة بين الناس، وإلا أصبح هو ليس متوكلا على الله في الواقع. إذن نحفظ هذه الوصية لنطبقها. كن بأوصاف عبوديتك لله متحققا. ما هي أوصاف عبوديتك؟ فقرك، جهلك، ضعفك وعجزك، ذلك، هذه هي أوصاف عبوديتك. لا تنسى أنك هكذا حتى ولو كنت تعيش في أعالي القصور، حتى ولو كنت الحاكم بأمره، حتى ولو كنت من أقوى الأقوياء بحسب الصورة، إياك أن تخدع بهذه القوة، إياك أن تخضع بهذه القوة نهائيا. فأنت إذا اصطبقت بصفات عبوديتك هذه ستقودك هذه الصفات إلى التعلق بصفات الله. يا غني أغنيني، يا قوي أبذل ضعفي قوة، يا عليم علمني مما علمته عبادك يا رب العالمين، يا عزيز أبذل ذلي عزا. كن مع الله، لكن في الوقت ذاته لا تجعل من هذه الصفة صفة مباهاة على الآخرين، كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني شوفوا يا أخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام ما في يوم أعظم وأعظم وأعظم مر عليه مثل يوم الفتح لما دخل مكة فاتحا، ولو جاز لإنسان أن يسكره النصر لكان أولى الناس بأن يسكره النصر من؟ رسول الله. طيب مظهر العز لبسه من فرقه إلى قدمه، ولكن ما رؤي رسول الله في يوم من الأيام أكثر تذللا وانكسارا لله منه في ذلك اليوم أبدا. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مطاطئا رأسه مقوسا ظهره حتى إن عسنونه هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى لا يكاد يمس واسطة الرحل. نعم، من كثرة ما طأطأ رأسه تذللا لله عز وجل، وهو يرجع ويردد سورة الفتح، يقرأ سورة الفتح. لاحظوا، عزة ارتداها من فرقه إلى قدمه، لكن سيدنا رسول الله علم أن العزة من أين جاءته؟ من الله. نظر إلى نفسه فوجد أنه كتلة ذل لله سبحانه،